السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، درسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي. وقال: حديث غريب، إنما نعرفه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. قال المنذري: قوله تحفظ البطن وما حوى، يعني ما وضع فيه ما وضع فيه من طعام وشراب حتى يكون من حلهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يحث فيها النبي عليه الصلاة والسلام أمته على أن يحفظوا جوارحهم وأجسامهم مما حرم الله عليهم، فإن ذلك من الإيمان والحياة من الإيمان، ذلك من الحياة والحياة من الإيمان. وهذا هو حقيقة الحياة من الله، حينما تحفظ جوارحك، تحفظ سمعك فلا تسمع إلا ما أحل الله، وتسمع وتحفظ بصرك فلا تنظر إلى ما حرم الله، وتحفظ لسانك فلا تتكلم إلا بما أباحه الله، وتحفظ بطنك فلا تأكل أو تشرب إلا ما أحل الله. كذلك لا تكون الدنيا أكبر همك وتنسى آخرتك. تترك الدنيا يعني بحيث أنك لا تجعلها أكبر همك، وتذكر الموت والبلى يعني لا تنسى أنك يوم من اليوم من الأيام ستموت وستبلى وستنتهي من هذه الدنيا، فقدم أمامك عملا صالحا ينفعك. فإن الرب عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر أما حرم الله يكون من الإيمان، ويكون سببا في العفة والحصانة والسلامة مما حرم الله من الكبائر. التي توقع الإنسان في الإثم وفي سخط الله. وكذلك قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسمعك أمامه أمانة عندك، فإياك أن تستمع إلى ما حرم الله من مزامير، من أغاني، من فحش في الكلام أو سباب أو غيبة أو نميمة تصغي لذلك، وتستمع وتتلقى كأنك تسمع أحاديث مفيدة، لأنك تضيع وقتك بلا فائدة، وكذلك تكون خائنا للأمانة التي ائتمنك الله عليها، فإن هذه الجوارح أمانة عندك، فلا بد أن تحفظها وتصونها عما حرم الله عليه. وكفى بالمرء إثما أن يتحدث بكل ما سمع. ليس كل ما تسمع أيضا لا بد أن تذيعه وتنشره، كذلك تحفظ لسانك، فلا تتكلم إلا بما أباح الله لك وما شرعه الله لك من الذكر، فإن اللسان قد يكون سبب في بطلان عملك بكلمة واحدة. قد يتكلم الإنسان بكلمة واحدة لا يلقي لها بال من سخط الله، لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. الصمت حكمة ونعمة ما تندم عليه إذا لم تتكلم بخير، قل خير أو اصمت. فهذا مما وعاه الرأس أيضا، فهذه 3 جوارح في رأسك من أهم ما يكون: السمع والبصر والكلام. فلا تطلق الزمام لسانك يتكلم بكل ما طرأ عليه أو كل ما سمعت من الكلام، فربما كلمة واحدة توبق دنياك وآخرتك. استعمل لسانك فيما شرع الله لك من الذكر وبما أباحه الله لك من الكلام، يكون نعمة. فإن أطلقت له الحبل على الغارب صار عليك نقمة. لا تتكلم بكل ما يخطر على بالك، فإن الكلمة ما دامت لم تخرج فهي ملك لك، فإذا خرجت على لسانك قد تكون حجة عليك. كذلك احفظ فرجك عما حرم الله عليك، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. من يضمن لي ما بين لحييه، يقول عليه الصلاة والسلام، وبين ما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذا ضمنت لسانك وحفظته عما حرم الله عليك من الغيبة والنميمة والسباب والكلام البذيء، والتدخل فيما لا يعنيك سلمت من شر كثير، وكفى بالمرء أن كذبا يتحدث بكل ما سمع. أيضا احفظ بطنك واحذر من أن تتناول كل ما هب ودب من دون أن تفرق بين الحلال والحرام، فإن لقمة واحدة في بطنك من حرام قد تحول بينك وبين إجابة دعائك. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يصون جميع جوارحه، فهذا هو الحياء من الله. لما قالوا مستحيوا من الله حق الحياء قالوا إننا سحي يا رسول الله والحمد لله. قال ليس الذي تعنون، يعني ليس الحياء المشهور بينكم وتعرفون أنه يعني ذكر بعض ترك بعض الأشياء التي يخجل الإنسان من ذكرها أو من قولها أو من فعلها، هذا يعني الحياء المشهور. لكن النبي أراد ما فوق ذلك وأعظم، وهو اجتناب المحرمات وحفظ الجوارح عما حرم الله، فذلك الحياء من الله حق الحياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البيهقي وغيره. ما دمت تعرف أنك ستسأل عن هذه الأربع فخذ حذرك وعد الجواب الذي ينجيك أمام الله، لأن الذي يسألك من لا تخفى عليه خافية، ما تستطيع في ذلك اليوم لا لف ولا دوران. لو حاول الإنسان أن يكتم شيئا أنطق الله جوارحه فنطقت وشهدت عليه، تشهد عليهم ألسنتهم وجلودهم، تشهد عليك جوارحك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، جلدك سينطق ويشهد عليك، فخذك، يدك. إذن الأمر في ذلك اليوم أمر عظيم، والوقوف أمام من لا تخفى عليه خافية لا يحتاج إلى شهود، مع أن الملائكة قد كتبوا كل ما عملت وكل ما قلت. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب. سجلات أمامك، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ماذا هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، عمرك رأس مالك فيما أفنيته، في طاعة الله، في معاصيه، في الكدح والكد في الدنيا، بأي شيء أفنيت الأيام التي أعطاك الله في هذه الدنيا، هذا عمرك، عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك قوتك فيما أبليته. هل أبليت هذا الشباب أيام حياتك، أيام قوتك، أفنيتها وأبليتها في طاعة الله، اغتنمت فرصة قوتك وقدرتك على العمل فاجتهدت وعملت صالحا، اغتنمت صحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، أو تركت الحبل على الغارب كل عضو يعمل بما يريد، أكل وشرب وارتكاب آثام، فتكدس عليك من السيئات ما لا تستطيع حمله يوم القيامة، يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساعة ما يسيرون. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لأنه كل إنسان سيقف أمام ربه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. استعد لتلك المكالمة، سيذكرك ببعض غدراتك وبعض أفعالك في الدنيا، سترها عليك وسيذكرك بها. استحي من الله، أعد لذلك الموقف ولتلك الأسئلة جوابا، جوابا ينجيك. فكر، ما دمت في هذه الحياة قبل أن تفارق الدنيا وتقدم على ما قدمت، فيكون حجة لك أو عليك. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال مال الله، ليس مالنا، مال عارية، يعطي الإنسان الرب عز وجل، يعطي الإنسان من المال ما شاء كما يشاء سبحانه وتعالى، وسيحاسبه عما قل أو كثر، حلالها حساب وحرامها عذاب، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ستسأل عن القطمير والنقير، يعني عما كثر أو قل، من أين جاءك وفيما أنفقته. فلا تظن أن حصولك على المال بأي حيلة شطارة وذكاء وحنكة، المال مال الله، وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. حاسب نفسك قبل أن تحوز المال، من أين جاءك وفيما أنفقته. أدي زكاته، صِ صل فيه رحمك، تصدق بشيء ينفعك، قدم مالك أمامك تقدم عليه وتجده. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك؟ إذا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا نصيبك من مالك، والباقي الذي أنت تعادي وتقاطع وتشاحن من أجله ستتركه ويتصرف به غيرك. خذ من مالك زادا ينفعك في آخرتك، قدم. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، ليس عيبا ولا ذنبا ولا وزرا أن تكون غنيا وعندك أموال كثيرة، إذا احترزت من المال الحرام والمتشابه وأديت زكاته وتصدقت منه، بذلت الشيء الذي ينفعك، فليس عيبا ولا نقصا، بل يكون المال نعمة إذا صرفته فيما أباحه الله لك وفيما ينفعك إذا قدمت على ربك. المال إذا كثر وكان كله عن طريق الحلال وأنفقته في الحلال وبذلت منه شيئا في سبيل الله في وجوه الخير من أعمال البر الواسعة، فالمال يكون نعمة عليك، يكون المال نعمة. نعم المال الصالح للرجل الصالح. ما ضر أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم لما كان منهم تجار كثير ولهم أموال لا يحصيها إلا الله، ما ضرهم، كثير منهم من المبشرين بالجنة، لأن أموالهم ما دخلت قلوبهم، زاولوها بأيديهم واحترزوا من الحرام والمتشابه، فصار مالهم نعمة، مع أن كثرة المال وإن كان كله حلال سيطول الحساب بسبب كثرة المال، ستسأل، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بزمن بسبب أن المقلون هم المخفون يوم القيامة، ما عندهم شيء يسألون عنه إلا ما قل، لكن الغني الذي عنده آلاف الملايين الله أعلم ماذا سيقف، إذا سيسأل عن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه، احسب لهذا حساب، لا تفرح بحصول المال فقط، المال حلو خضر، فمن أخذه من حله وأنفقه في حقه فهو نعمة، أما إن أخذه مما هب ودب وأنفقه كذلك فهو نقمة. وعن علمه ماذا عمل به؟ علمك الذي تعلمت على قليل أو كثير ستسأل عنه، هل عملت به؟ هل طبقت أحكامه؟ امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي؟ هل نشرته بين الناس وعلمتهم إياه؟ نصحت، ذكرت، وعظت بقدر ما عندك من العلم؟ أو اقتصرت على نفسك فقط نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها، يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. لا تقول أنا ما عندي علم، أنا ما لست مثل الشيخ فلان وفلان من تيمية ولا من القيم ولا الشيخ الإمام أحمد ولا مالك ولا غيرهم. لا، كل إنسان عالم بقدر ما تعلم. آية أو حديث أول ما تذكر بها أهلك ومن تحت يدك تفقدهم، هل عملوا بها أم لا؟ أيضا رأيت منكر تعرف مر عليك وسمعت أن هذا منكر وحرام، ما تقول والله ما أدري. إذا كنت ما تدري هل هو حرام، نعم لا تأمر ولا تنهى، لا تأمر إلا بما تعرف أنه يقينا مباح ومشروع، ولا تنهى عن شيء إلا وأنت عندك يقين بأنه محرم. فإذا كتمت ذلك ولم تبلغه فالويل لك، أنت مسؤول عما عملت عما علمت. ستسأل عن علمك ماذا عملت به، هل لما حفظت القرآن وقرأته حفظته عملت به، أحللت حلاله حرمت حرامه وقفت عند حدوده؟ القرآن حجة لك أو عليك؟ يقول عليه الصلاة والسلام القرآن إما أن يكون حجة على صاحبه يأخذه ويقول يا رب، إذا كان قد أتقنه وحفظه وعمل به يقول يا رب حملته إياي فنعم حامل، أدى فرائضي وتجنب حرماتي ووقف عند حدودي فشفعني فيه. القرآن يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه فيقال شأنك به، فلا يتركه حتى يدخله الجنة أو العكس والعياذ بالله. إذا صار ترك القرآن وراءه ظهريا لم يبالي بالحلال والحرام والأوامر والنواهي، يقرأ ولا يعمل كالحمار يحمل أسفارا، فسيقول يا رب حملته إياي فبئس حامل، ترك فرائضي ارتكب حرماتي تعدى حدودي. فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه بناصيته فلا يترك حتى يكبه في النار. فالشقي من كان القرآن خصمه يوم القيامة. هذا أهم العلوم وأصل العلم، هو الذي فيه التشريع من رب العالمين مع السنة المطهرة، هذا هو العلم الذي ستسأل عنه. فحاسب نفسك، علمت إن هذا حلال وهذا حرام، طبق الحلال عليك أن تحله تفعله، والحرام تحرمه وتجتنبه. هذه الأسئلة أعد لها جواب. عمرك فيما أفنيته وشبابك فيما أبليته ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وعن علمك ماذا عملت به. كل إنسان عموم يقول لا تزول يعني ما يتعدى موقفه يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الخصال، فأعد لها جوابا ينفعك، لأن الجواب لا بد منه، سيأتي جواب، لكن انظر هل جواب ينفعك وينجيك أو يكبك في النار. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد موبقها. رواه الترمذي وابن حبان في صحيح في حديث. ولفظ الترمذي: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال المنذري: السحت هو الحرام، وقيل هو الخبيث من المكاسب. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط والبيهقي وبعض أسانيدهم حسن. إذن احذر. سمعنا الآن أن أي جسد نبت على سحت فالنار أولى به، سحت الحرام، والحرام أنواع كثيرة، من الربا، من الرشا، من السرقة، من الاختلاس، من مال اليتامى، أموال الأرامل، من خيانة بالأمانة، حاسب نفسك ما دمت في الدنيا، اتق الله وأعطي كل ذي حق حقه وتحلل منهم وأدي زكاة مالك واقنع بالحلال عن الحرام يبارك الله لك ويكون مالك نعمة عليك. وإياك أن تفرح بجمع المال مما هب ودب دون أن تحاسب نفسك من أين جاءك، فإنك إذا لم تحاسب نفسك في الدنيا فأنت محاسب عنه يوم القيامة لا محالة. إياك أن تفرح بجمع المال من أي طريق كان، الدنيا ما تغني عن الآخرة، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الله الناس يحبك الناس. زهدك في الدنيا الورع والبعد عن الحرام والمتشابه من أي طريق كان، لا يضر أن تكون من أتجر الناس، لكن انظر من أين جمعت المال وهل أديت حقوقه، هل وصلت أرحامك؟ هل أنفقت في وجوه الخير؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا المال فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أصبح ذات يوم وقد جاءه مال من أحد البلدان من البحرين أو من غيره وصلوا معه رضي الله عنهم لأنهم سمعوا بمقدم الصحابي الذي معه المال وفرحوا، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم ورآهم تبسم وقال لعلكم سمعتم بمقدم فلان. قالوا أجل يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يسركم. فلا الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما يبيت عليه الصلاة والسلام وعنده شيء من المال. ذات يوم صلى العصر ومن حين ما سلم انصرف بسرعة، فعجبوا من سرعته وخروجه إلى بيته. المعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه يجلس ويتأنى ويذكر ويذكر الله ويسأل ويسأل ويعلم. فلما خرج أخبرهم عن سبب سرعته، وهو أنه تذكر شيئا من تبر، يعني ما شيء من الذهب، فخاف أن يبيت وهو في بيته ولم يقسم. فعلى كل حال كل منا أعرف بنفسه من الآخرين، والله أعلم بالجميع، ليس يخفى عليه خافية. لا يسرك أنك غلبت فلان بحيلتك وقوة حجتك فغبنته وخصمته وأخذت ماله بالحيلة والأيمان الكاذبة وشهود الزور، فهذا مال سيكون وباله عليك ونفعه لغيرك. فحاسب نفسك أيها المؤمن وتذكر وقوفك أمام الله سيسألك عن هذه الأربع. أعد الجواب الذي ينفعك. النار ما خلقت عبث أن نقول النار تقول يا ربي كثرت سلاسلي وأغلالي وحميمي وأنواع العذاب تعذب تعدد ما فيها، ائتني بما وعدتني. يقول عليه الصلاة والسلام اطلعت في النار فرأيت أكثر من يدخلها النساء والأغنياء، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر من يدخلها الفقراء. الغني الذي لا يبالي في المال من أين جاء وفيما أنفقه، هذا هو الذي وعياذ بالله قد يكون حطبا لجهنم. أما الإنسان الذي يعرف من أين جاء وفيما ينفق ويعرف أنه أن المال مال الله ويعرف له حقه فهذا إن شاء الله ما يضره وإن طال حسابه، لكنه لا يعذب ما دام أنه حاسب نفسه واقتصر على الحلال دون الحرام وأنفق في وجوه الخير وقدم شيئا من ماله أمامه، فإن هذا لا يضره ماله وإن كثر إلا بطول الحساب. والمهم أنه إن شاء الله لا يدخله النار. عثمان رضي الله عنه لما جاء جيش العسرة أنفق من الذهب وجهز مئات من الإبل مما تحتاج إليه مساعدة في جيش العسرة، فقال عليه الصلاة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الزكاة ما يؤديها، حلال وحرام لا يبالي من أين جاء، المهم أنه يجمع المال. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم. قال رحمه الله تعالى الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم والترمذي. ولفظه الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه وقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وأبو داود مختصرا ابن ماجه، وفي رواية لأبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله حمى حمى، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. وفي رواية البخاري والنسائي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه ما شبه عليه من الإثم كان لمن كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك في ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس ولفظه الحلال بين والحرام بين وبين ذلك شبهات، فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأثم، ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه، كمرتع إلى جنب حمى وحمى الله الحرام. قال المنذري: رتع الحمى إذا رعى من حوله وطاف به، وأوشك أي كاد وأسرع، وقوله اجترأ أي أقدم، وقوله قمن أي جدير وحقيق. هذا الحديث سمعناه أكثر من مرة، يحذر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرام وجمع المال منه، وكذلك المشتبهات، عقد تجاري أو عمل لا تدري هل هو موافق للشرع أم لا، لا تبرمه ولا تقبله، لا تقول يمكن حلال، لا، ما دام أنك عندك منه شك بأنه لا يوافق العقود الصحيحة تجنبه خير لك. فإن محارم الله هي حماه، الله غيور على حرماته كما أنه غيور على نعمه، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني من الحلال، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فمن أين يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لذلك؟ وهذه حالته، إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل أو ممن في بطنه لقمة من الحرام. فكيف إذا كان كل ماله حرام؟ يكون زاده إلى النار. كل نحم نبس على سحت فالنار أولى به. فاحذر ولا تفرح بجمع المال ولذة تكديسه وتعداده، اعلم بأنك مسؤول ومحاسب، والذي سيسألك يحاسبك من لا تخفى عليه خافية، ما في لف ودوران في ذلك اليوم أبدا، كتاب أعمالك أمامك، حاسب نفسك أنت. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تعرض عليك سيئاتك وأعمالك من ما يخص المال وغيره، هل تنكر من ذلك شيء؟ هل ظلمتك الملائكة؟ قطعا لا. إذن تحمل جزاءه وعقوبته كما تلذذت بجمعه وتكديسه. نسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه وبطاعته عن معصيته وأن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان. ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفعنا الله ما قلتم, غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. وفقكم الله وعافاكم. آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول, قل طلب مني أحد أصدقائي أن أذهب للعمرة فأخبرته أنه ليس معي مال فقال أنا تكفل بذلك, فهل تصح عمرتي إذا تكفل بها صاحبي؟ ما دام أنك لم تطلبه ولم تسأله فإن من استعفى عفاه الله ومن استغنى أغناه الله, لكن ما دام أنه بذل لك, فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى عمر مالا فقال يا رسول الله أعطيه من هو أولى مني وأحوج, معنى حديث قال إذا أعطيت مالا من غير استشراف نفس فخذه وتموله, إذا تمولته وتصدق من كل من ابذله أنت لمن ترى أنه أهلا لذلك. فالمهم أنه ما دام صاحبك تبرع من تلقاء نفسه ولم تسأله ولم تطلبه فأمرتك إن شاء الله صحيحة, أما القبول عاد علمه عند الله, ما نحكم على أعمالنا بالقبول, لكن نسأل الله القبول, الله ما يخيب من عمل صالح. نعم. يقول السائل, يقول من قتل خطأ هل يجزئه الإطعام؟ إيش؟ من قتل خطأ. لا لا, ما خطأ ما في إطعام. الكفارة إما عتق رقبة, فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فأمره إلى الله, أمره إلى الله, لم يذكر الله فيه كفار الطعام, بينما ذكر في الظهار وفي قتل الخطأ في الظهار, نعم, وفي كفارة الأيمان, وكذلك في الحديث كفارة من وطئ في رمضان. أما القتل ما ذكر الله فيه إلا إما العتق وإما الصيام. نعم. يقول إذا أكلت طعاما وأردت الصلاة ولم أغسل فمي فهل تصح صلاتي؟ غسل الفم هذا من السنة, والإنسان يتمضمض كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما شرب اللبن, تمضمض قبل أن يذهب للصلاة يتسوك, هذا من السنة والنظافة, لأنه كما ورد أن الملك يضع فمه على فم القارئ فلا تؤذيه. احرص دائما سواء قمت من نوم أو بعد الطعام أو بعد شراب أو يعني شيء من هذه الأشياء التي لها روائح, لكن أقبح ما يكون من يشرب الدخان, يشرب الدخان ويأتي للمسجد يؤذي الملائكة والمصلين في أمر محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الكراث والبصل والثوم ثم يأتي بها للمسجد وهي مباحة في الأصل. فالإنسان يجاهد نفسه ويستعين بربه على ترك هذا الشيء الخبيث، فإن كان مبتلا فلا يأتي للمسجد وروائحه موجودة، عليه أن يغسل فمه ويتسوك ويتطيب، ما يترك الصلاة يقول أنا شارب الدخان ولا أستطيع، ما يمكن أروح المسجد، يصير يعني إثم على إثم، يعني عذر أقبح من فعل. يقول السائل أنه استجمر بالحجارة ثم وانتهى ثم بعد ذلك وجد الماء ولم يستنجي وتوضأ، فما حكم صلاته؟ إذا كان استجمر الاستجمار الشرعي أن الخارج لم يتعدى موضع العادة واستجمرت استجمارا منقيا تماما فلا حرج، فهذا الدرجة الثالثة من أنواع الطهارة، أعلاها وأفضلها الجمع بين الاستجمار ثم الاستنجاء بالماء، والدرجة الثانية الماء لأنه طهور الاقتصار على الماء، والثالثة الاقتصار على الاستجمار إذا التزم بالشروط الشرعية التي جاءت في الحديث ووضحها لنا العلماء أن الخارج لم يتعدى موضع العادة وأن استجمرت به قد أنقى تماما ولم يبقى أثر فيجوز إن شاء الله ولا حرج. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.